جاء زمن عمر بن عبد العزيز وكان بلا شك افضل من زمن الحجاج وعبد الملك والمروان والوليد اللذين كان الحجاج في زمنهما، فكيف نوفق بين هذا؟ اما ان هذا بحسب الجمله، بحسب الجمله وليس بخصوص ازمنه معينه، فتكون هذه استثناءات من القاعده والجمله العامه، واما ان ذلك خاص بجيل الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وقد انقرض ذلك الجيل، فلما جاء عمر بن عبد العزيز كان على راس الجيل الثاني، لان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وقعت الفتنه الاولى فاهلكت معظم اهل بدر، وكيف افضل الناس الصحابه، وقعت الفتنه الاولى فلم تبق من اهل بدر احد كما قال سعيد بن المسيب، لم تبق من اهل بدر احد، ثم وقعت الفتنه الثانيه فذهب اكثر الصحابه، ما جاء زمن الحجاج الا ولم يبق من الصحابه على قيد الحياه الا نفر قليل، فكان كل ما ياتيهم زمن فعلا ما بعده شر من الى زمن الحجاج الذي توفي فيه اغلبهم، وما بقي ما عاش بعد الحجاج الا نذر يسير، فاما هذا واما هذا، والله تبارك وتعالى اعلم. في سؤال هنا قد يكون فيه نوع من الاهميه، اخ اتى اهله حديث عهد بالزواج، فاتى اهله وهي حائض، تقول لك يا اخي قد فعلت كبيرة وذنبا صريحا مخالفا بذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل، والاخ يسأل ما هي الكفارة التي عليه؟ ذكر بعض السلف كفارات لم تثبت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مجمل قوله تعالى ان الحسنات، عموم ذلك ان الحسنات يذهبن السيئات، فعليك اولا ان تتوب وان تستغفر الله سبحانه وتعالى وان تندم على ذلك وأن تتصدق، أقول لتكفي عن هذه الخطيئة تصدق بما استطعت واستغفر الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله بحسنات تذهب عنك هذه الخطيئة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن الإخوان جميعا. ما الفرق بين تعظيم الكفار واخذ الحكمه والنظريات منهم من حيث ان الحكمه ضاله المؤمن؟ ما نقول النظريات، نقول الصناعات او الفوائد. نعم الحكمه ضاله المؤمن، ولا يجوز ان يتفوق علينا الكفار في اي مجال من المجالات، المجالات الحقيقيه لا نعني مسابقات الاولمبيه، لا يجوز أن يتفوق علينا الكفار في الصناعات ولا في القوة العسكرية ولا في أي أمر من الأمور التي يكون بها عز للكفر وذل للإسلام، ولهذا يجب علينا أن نأخذ هذه العلوم ولو من عندهم، ولو لم يكن ذلك إلا بالابتعاث إليهم لجاز ذلك الابتعاث، رغم أن الإقامة في دار المشركين حرام ومعلوم ذلك، والسفر إلى بلاد المشركين حرام بلا شك، لكن لو لم يكن ذلك إلا بأن نذهب إليهم لنأخذ هذا العلم نأخذه، لو لم يمكن ذلك إلا بأن نستقدمهم إلى بلاد الإسلام علما بأن إطلاعهم على أمور على أسرار المسلمين حرام، وعلما بأن استشارتهم حرام، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وعلما بأن دخولهم جزيرة العرب بقصد الاستقرار والعيش فيها حرام، لكن لنا اضطررنا الى ان ناخذ منهم امر مما يقوى به الاسلام ويذل به الكفر فاننا ناخذه حينئذ. والحقيقه ان لو كنا امه اسلاميه بالمعنى الصحيح وطبقنا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الصحيح ما وصلنا الى هذه الحاله التي علا فيها الكفار وسيطروا وتمكنوا وذل فيها المؤمنون وتقهقروا ابدا. لكن هذه الحاله الشاذه والوضع الخطا كيف يصحح؟ يمكن أن نصحح بأن نأخذ من هؤلاء كل العلوم النافعة ونحرص عليها ونجتهد في ذلك مع ازدرائهم، مع احتقارهم، مع اعتقاد كفرهم، مع اعتقاد خلودهم في النار، مع تعظيمنا للمؤمنين وإن كانوا ضعفاء فإن كانوا أقلة أو أذلة بالنسبة لحكم أولئك الكافرين أو نظر أولئك الكافرين، هذا الذي يجب علينا. فالحكم نفسه لا يتغير للحق الكفار، ولكن الاستثناء